يا روضتي وجنتي يا أجمل الروضات، ملاعب بصحابتي وأجمل الأوقات، أرجوحتي حديقتي وأجمل الزهرات. أنا أحب روضتي، أحبكم يا إخوتي. يا روضتي وجنتي يا أجمل الروضات، ملاعب صحابتي وأجمل الأوقات، أرجوحتي حديقتي وأجمل الزهرات. أنا أحب روضتي، أحبكم يا إخوتي. أنا صحوت باكرا مسبحا وذاكرا، أنا صحوت باكرا مسبحا وذاكرا. أبي وأمي علماني أن أكون شاكرا لخالقي مصليا مرددا أنشوداتي. أنا أحب روضتي، أحبكم يا إخوتي. يا روضتي وجنتي يا أجمل الروضات، ملاعب صحابتي وأجمل الأوقات، أرجوحتي حديقتي وأجمل الزهرات. أنا أحب روضتي، أحبكم يا إخوتي. معلمي أحبه ودائما أطيعه، معلمي أحبه ودائما أطيعه، وأسمع المعلم ومقعدي أصونه. هيا إلى ملاعبي، هيا إلى أرجوحتي. أنا أحب روضتي، أحبكم يا إخوتي. يا روضتي وجنتي يا أجمل الروضات، ملاعب صحابتي وأجمل الأوقات. يا روضتي وجنتي يا أجمل الروضات، ملاعب صحابتي وأجمل الأوقات، أرجوحتي حديقتي وأجمل الزهرات. أنا أحب روضتي، أحبكم يا